مع الحبيب لا تعين الشيطان عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: اضربوه، فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. صدق الله القائل في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقد تجلت في هذا الموقف النبوي الكريم مدى الشفقة البالغة التي طبع عليها خير الأنام عليه الصلاة والسلام تجاه العصاة، ومدى حرصه على هدايتهم ورغبته في تطهيرهم من دنس الآثام والمعاصي، ثم محاولته إصلاحهم وتنقية نفوسهم وتغيير دواخلهم ليدخلوا الجنة. ويقيم الموقف النبوي منهجا متوازنا في التعامل مع الأشخاص ومشاعرنا تجاههم، فقد نحب رجلا من وجه ونبغضه من وجه آخر، وحتى هذا البغض لا يمنعنا من بخس الناس حقوقهم أو إهدار مكانتهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الرجل بأنه أخ لهم على الرغم من شربه للخمر. مع الحبيب أزكى رسول مل وأندى من عطى، وخليله رب الناس في العلياء، هذا البالغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي. أزكى رسول بل وأندى من عطى، وخليل رب الناس في العلياء، هذا البالغ محمد بفصاحة عظمى ولم يقرأ حروف هجائي.